فعلامة الهدى توحيد رب العالمين، فمن عرف بالتوحيد والتزام السنة فهو من أهل الهدى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه قد هدى أنبياءه بتوحيده سبحانه وتعالى، ثم خاطبنا فقال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فكانوا من الموحدين من أهل العلم والحكمة فبهداه مقتده. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن تبعا له أن يقتدي بهداهم، أي بالتوحيد، فإن الأنبياء جميعا متفقون على توحيد رب العالمين. فيتبين لنا من هذه الآيات أن أصل الهدى وعلامة الهدى هو توحيد رب العالمين مع العلم والحكمة التي هي السنة، وأن نحتاج إلى أن نقتدي بمن نهتدي بما كان عليه من الحق والخير، وأنه يجب علينا إذا أردنا أن نقتدي أن نقتدي بأهل التوحيد، وأن نبتعد عن أهل الشرك والمنفرين من التوحيد والواصفين التوحيد بما يقتضي البعد عنه والمبتدعين في التوحيد. فهؤلاء ليسوا أهلا لأن نقتدي بهداهم. ورأس من يقتدى بهداه في الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر الابتداع والأهواء، وأن يبتدع عن البدع والهوى، فمن اتبع الهوى فقد هوى وضل وغوى. ورأس من يقتدى بهداهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلف الأمة، ورأسهم وأصلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من جاء بعد الصحابة يوزن بالصحابة، فإن اتبعهم بإحسان وسار على طريقهم وكان من القرون المفضلة الأولى الثلاثة أو الأربعة فهو من السلف، ومن خالف هداهم ولم يتبع طريقهم فإنه ليس من السلف ولو كان من القرون المفضلة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا ربنا أنه يجب علينا أن نلزم هدي السلف وأن نقتدي بهداهم، وأن نحذر مما ابتدعه المبتدعة وأحدثه المحدثون من بعدهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول فيكون في شق وجانب، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق وجانب، ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم المقصودون ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. فدلنا ذلك على أنه يجب علينا أن نتبع هدي السلف وسبيلهم وطريقهم، فإن لم نفعل فقد ضللنا، نعوذ بالله من الضلال. وقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، من هؤلاء آمنتم به؟ إنهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، فقد اهتدوا. فمن سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فقد اهتدى، ومن اختار غير منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فقد سلك طريق الشقاق والفرقة والنزاع، ولا خير له في ذلك في الدنيا ولا في الأخرى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فدلت هذه الآية العظيمة على أن السلف الصالح رضوان الله عليهم هم الصحابة من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان من المتقدمين فإنه من السلف، ومن تبعهم بإحسان من المتأخرين فإنه سلفي مهتد مقتد بالسلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن اهتدى واقتدى بما كان عليه السلف الصالح فإنه سائر في طريق رضوان الله عز وجل، وسائر إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله لعباده الصالحين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. أحق الناس بالتقوى والهدى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، فمن أراد الهدى والتقى فعليه أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح وطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكما علمنا ربنا هذه الحقيقة الشرعية الظاهرة فقد علمنا ذلك حبيبنا ورسولنا وقدوتنا وسيدنا وقرة أعيننا ومن هو أحب إلينا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيرية للقرن الذي هو فيه وللقرن الذي يليه وللقرن الذي يليه، وجاء في رواية ذكر القرن الرابع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه إذا طال الزمان عن زمنه صلى الله عليه وسلم فستختلف الأمة ويحصل الشقاق ويحصل الافتراق، وكل يزعم أنه على الهدى وأن الاقتداء به مؤد إلى حسن الاستقامة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الميزان الذي نعرف به الصادق من الكاذب. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فمن كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا بها داعيا إليها وعلى طريق الخلفاء الراشدين المهديين الذين هم رأس السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهو الصادق، وهو الذي يقتدى بهداه، وهو الذي يجعله الإنسان أمامه يسير خلفه إلى ربه سبحانه وتعالى. أما من لم يلزم السنة أو لم يهتدي بطريق سلف الأمة فإنه مؤد إلى الفرقة ومؤد إلى الانحراف وداع إلى غير هدى، فلا يجوز لنا أن نستمع له ولا أن نجعله قائدا لنا، فإنه لا هدى عنده وإنما يدعو إلى البدعة. قد يكون عنده شيء من الخير لكنه في جملته لن يقود العبد إلى الهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. الله أكبر. تفترق أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من افتراق الأمم السابقة، وكل الفرق هذه مستحقة للنار، أي أن في طريقتها ما تستحق به دخول النار، إلا فرقة واحدة سلمت من هذا، وهي الجماعة حقا ولا فرقة معها. من هي؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا: ما أنا عليه وأصحابي. فنقول لكل مسلم: هل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هدى أم ضلالة؟ فإن قال ضلالة كفر والعياذ بالله، وإن قال هدى قلنا كن عليه حتى تكون من أهله، حتى تكون من أهله. فالنجاة أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونبينا صلى الله عليه وسلم رفع رأسه ليلة من الليالي إلى السماء فرأى النجوم، فقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، أي حفظ للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني إذا تساقطت النجوم تشققت السماء. وأنا أمنة لأصحابي، أنا حفظ لأصحابي من الضلال بإذن الله، فالله يهديهم بي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، أصحابي حفظ للأمة، فبهداهم يقتدي المؤمنون. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من الفرقة والشقاق. فاليوم السنة موجودة عندنا، ومنهج السلف الصالح معروف بالنقل الصحيح، فإذا لزمناه فإنا في أمنة إن شاء الله من الضلال والانحراف. وقد عرف المتقدمون لمتقدميهم من السلف هذه الميزة وهذه الفضيلة. قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القول، حيث وقف الصحابة، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ومما جاء عنه رحمه الله أنه قال: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس. وإن كان المشغبون كثيرين ويصفون بما كان عليه السلف، يصفون بمن تمسك بما كان عليه السلف بالألقاب المنفرة، فإن الحق والهدى أن تتمسك بما كان عليه السلف. يقول: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول ودغدغوك يعني بالعواطف وخدعوك برفع الصوت أو خفضه أو وسائل التأثير في المستمعين، فإن العبرة بالمقول لا بالقول. فإن طابق المقول الحق وكان القول حسنا فنعمه، أما إذا كان المقول لا يطابق السنة وكان القول حسنا فهو استدراج وبلاء، نعوذ بالله. قال: وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. ومن ذلك أن نكون في تعليمنا وتعلمنا ودعوتنا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، كما قال ربنا سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بأن يقول: هذه سبيلي، هذه طريقي، قد بينتها بقولي وفعلي، ومن شأن طريقي أني أدعو إلى الله، لا أدعو إلى حزب ولا إلى رجل ولا إلى غير ذلك، وإنما أدعو إلى الله، ودعوتي إلى الله على بصيرة، على علم، وليست مبنية على الهوى ولا على زخارف الأقوال. أنا ومن اتبعني، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فتعلمه وتعليمه ودعوته إلى الله على بصيرة وعلم وحكمة، أي على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير لنا في الدعوة ولا خير لنا في العلم ولا خير لنا في التعلم إلا إذا أخلصنا لله واتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، فدعوتنا كلها تنزيه لله، ونحن نتعلم لننزه الله، ونعلم لننزه الله. وما أنا من المشركين. فدعوتنا وتعلمنا وتعليمنا كله يقود إلى تقرير التوحيد والحذر من الشرك. فهكذا هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بسلف الأمة. فيا أخواتي الفاضلات ويا بنياتي، إني أخاف على نفسي وعليكن من أن نغتر بكلام المزخرفين وتقريرات المدلسين فنضل عن صراط الله المستقيم. ومن هنا فإني أخاطبكن بهذا الكلام الذي مبناه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأرجو من الله أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم الذي هو توحيده وعبادته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيا بنياتي يا أخواتي، تمسكنا بالسنة، وإذا سمعت إحداكن حديثا صحيحا فلتفرح به ولتملأ به سمعها ولتملأ به قلبها ولتنر به حديثها، وليكن همها أن تتعلم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن تقتفي طريقهم، وأن تحذر من كل من لم يعرف بالتمسك بمنهج السلف الصالح والدعوة إليه. فكيف بمن عرف بسب منهج السلف الصالح وسب من يتمسك بمنهج السلف الصالح؟ لا شك أن الواجب اللائق بنا جميعا أن نحذرهم وأن نبتعد عنهم وأن لا نسمع لهم وأن لا نجعلهم قادة وقدوات نقتدي بهم في طريقنا وسيرنا. فأسأل الله أن يلقى كلامي هذا قلوبا واعية، وأن يجعلنا جميعا ممن يخاف الله ويخاف وعيده ويحرص على السير على الهدى، لعله أن يفوز إذا لقي ربه ويكون من الفائزين. وإني أحذر نفسي وأخواتي من الاغترار بكثرة الهالكين وقلة السالكين طريق الحق، فإن العبرة ليست بالكثرة، وإن الضلالة ليست في القلة، وإنما العبرة في الهدى وبالهدى. فالله الله أخواتي في الله، وإني أوصي نفسي وأخواتي في ختام هذه الكلمة بالصبر والمصابرة، فإنا في زمن كثرت فيه الفتن، فانفجرت فيه الشهوات بأنواعها، وصارت تصلنا إلى بيوتنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الوسائل الحديثة التي تسمى بوسائل الإعلام الحديثة، وعظمت الفتن وكثر الدعاة إلى الشبهات، نعوذ بالله من ذلك. فعلينا أن نعرف الهدى ونلزمه، وأن نصبر عليه ونصابر، وأن نتواصى جميعا بالحق ونتواصى بالصبر، لعلنا أن نثبت في وجه هذه الهجمات الشرسة الكثيرة الكبيرة، ولعل الله أن يجعل سفينتنا مستقرة ثابتة في أمواج هذه الدنيا حتى نصل إلى قبورنا وقد أرضينا ربنا وسلمنا من شياطين الإنس والجن. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويثبتنا ويغفر لنا ويجعلنا من عباده الصالحين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم أصلح شأننا كله، اللهم أصلح شأننا كله، اللهم أصلح شأننا كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي ختام كلمتي هذه أشكر أخواتي المباركات على اهتمامهن وحضورهن واستماعهن، وأسأل الله أن يسعد قلوبهن في الدنيا والآخرة. ثم أخص بالشكر أخواتي القائمات على هذا المركز والمعلمات في هذا المركز اللاتي حرصن على تنظيم هذه الكلمة، فأسأل الله أن يزيدهن خيرا وهدى وأن يصلح لهن الدنيا والآخرة. كما أشكر دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب والإخوة القائمين عليها، فإنهم بحمد الله حريصون على نفع البلاد والعباد، صادقون في حبهم لبلدهم، صادقون في دعوتهم، ولا أزكي على الله أحدا، وإني لأدعو إخواني وأخواتي جميعا في الكويت إلى دعم هذه الدورة بكل ما يمكن من الدعم الحسي المادي والدعم المعنوي. وشهادتي في هذه الدورة شهادة مبنية على العلم، وسواء شاركت فيها أو لم أشارك فيها فإني إن انقطعت في المستقبل عنها فليس ذلك لسوءها، وإنما لأمر يخصني. أما هذه الدورة فإني أزكيها ولا أزكي على الله أحدا، فأشكر القائمين عليها جميعا، كما أشكر القائمين على الدعوة والمساجد في دولة الكويت على ما أراه من عناية واهتمام بالعلم ونشره، وهذا الفلاح والفوز لهم، فأسأل الله أن يثبتهم ويزيدهم. أسأل الله أن يحفظ الكويت وأميرها وأهلها والمقيمين بها جميعا، وأن يزيدهم هدى وتقى، وأن يوسع عليهم في أرزاقهم، وأن يدفع عنهم الشرور جميعا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على